هم من فئة عمرية معينة، أواخر التسعينات وبداية الألفينات، هي الفئة المستهدفة عفوا، فلم يدركوا هذا، فلهذا يبدأ يغرر بهم. حتى يعني من ضمن ما يقال أنه السلفية المعاصرة في مصر مثلا ليست ألبانية كما تدعون، يعني أنهم على كلام الألباني في كل شيء، هذا غير صحيح، ولا على كلام ابن تيمية في كل شيء، غير صحيح، ليسوا ألبانية، بدليل أنه مسألة كشف الوجه والكفين خلاف مذهب الألباني. الآن الأزهر يعني علي جمعة لما اللي ينتقد ابن تيمية ويأتي بكلام السبكي في نقد ابن تيمية، طيب هو لما يتكلم في مسائل الطلاق يتكلم باختيارات ابن تيمية اللي عملت لابن تيمية مشاكل، لما كتب بحث في شهادة المرأة كلام ابن تيمية خلافا للمشهور عن المذاهب الأربعة، أتى بكلام ابن تيمية في الموضوع. مفتي الأزهر أحمد الطيب في الطلاق يفتي بكلام ابن القيم. طيب هؤلاء الأزهر ومعجبهم الكلام جدا، كلام الشيخين في مسائل خطيرة جدا، مسائل الطلاق، ويخالفون مشاهير مذاهبهم اعتمادا على هذين الشيخين. طيب هل فما عسى ينعى على أناس على مذهب الشيخين في المسائل الاعتقادية التي لم ينفرد بها الشيخان أن يتأثروا بعض الاختيارات الفقهية، علما أنه في الوقت تجد برهامي مثلا في الطلاق الحائض يخالف ابن تيمية ويصف مذهب ابن تيمية بالضعف في الموضوع، وحقيقة كلامه السليم في نقد مذهب الشيخ. طيب فهنا ينقد بالشيء ونقيضه، يعني لما يتعلق الأمر بتقنين القضاء يقال لماذا أنتم تفتحون المجال للاجتهاد، لما يتعلق الأمر بالإفتاء يقول لك لماذا أنتم تفتون بقول ترون مراجعة، تارة أنتم لماذا أنتم متمذهبون، تمذهبا يعني في نوع انضباط، يعني وإن رأيت الخلل أو الغلط في قول إمامك بعد النظر والاجتهاد ورأيت إماما آخر في منزلته خالفه فلك أن تخالفه. أيضا من ضمن صور النقد بشيء ونقيضه ما كتبت أميرة طاهر العلمانية في نقد علم النفس الإسلامي اللي علق عليه الدكتور عبد الرحمن ذاكر، وأنا أريد أن أعلق بأمور في نقاط ربما هو غفل عنها، أنها بدأت تمدح انتشار علم النفس في الغرب. طبعا الدكتور عبد الرحمن ذاكر بيّن هذا كلام فاضي، يعني أنه الأمر في الشرق والغرب متقارب، أنه علم النفس في الغرب امتداد للاعتراف اللي ما هو موجود في الإسلام. تقصد الاعتراف لمن لا يعرفه في الكنائس التقليدية الكاثوليكية والأرثوذكسية، حين تعمل ذنبا وهذا الذنب سيؤثر على خلاصك في الآخرة تذهب عند أبي الاعتراف وتحكي له تفاصيل ذنبك هذا فيعطيك المغفرة، وهي طبعا كانت تعلق على حادث انتحار إنسان معين وأرجعته إلى كونه مسلما، علما أن حالات الانتحار في الغرب هي الأكثر، يعني زوجة أخت ملكة هولندا طبيبة نفسانية وزوجة أخت ملكة هولندا وانتحرت وما عاد عرفت ما عاد تعرف شيء عن الإسلام. لكن ألا تلاحظون شيئا أنهم في العادة كانوا يذمون الكهنوت، الآن هذه المرأة تمدح الكهنوت، تقول هذا الكهنوت اللي هي قصة الاعتراف هذا هو الذي طور علم النفس عند الناس، وصار الناس عادي يجي عند أب اعتراف مدني اللي هو الطبيب النفساني ويذكر له ذنوبه ويعترف بها. طبعا على فكرة فلسفة، وهذا طبعا يبين هذا اللي كان اللي أنا نقلت مقالها في نقد سطحية العلمانيين الآخرين، يعني هذه تعتبر نفسها من النخبة، أولا بروتستانتية ترفض الاعتراف كسر يعني والاعتراف فقط يعترف به الكاثوليك والأرثوذكس، وهم بروتستانتية اللي هم غالبية نصارى بريطانيا وأمريكا وألمانيا، هذا الطقس لا وجود له عندهم، بل كان عندهم مشكلة مع الكنيسة بسبب هذا الموضوع. فهذا أول يعني أول ما يسقط التحليل. ثانيا فلسفة الاعتراف تتعلق بالذنب الأخروي بالعلاقة مع الله، يعني أنا الآن أشعر أني في مشكلة بيني وبين الله، فأذهب إلى الكاهن حتى يحل هذه المشكلة. بيد أن الانتحار والمشاكل النفسية في العادة تكون بسبب إشكاليات دنيوية موجودة وغفلة كاملة عن الله. حقيقة موضوع الانتحار وغيره غفلة كاملة عن القناعة بما قسم الله وإلى آخره، والاستغناء والتعزي بالله. فأصلا الفكرة بين الأمرين بحيث يجعل أحدهم امتداد للآخر، الأمر منفصل تماما بين الأمرين.